وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. وأما إن كان مترتبا إلى آخر العبارات توضيحا وتأكيدا لإفراز الصور الأربعة، نكتبها مع البيان بصورة سريعة لنأتي إلى التطبيق. الصورة الأولى: ما لو نذر تقدم موت زيد بنحو كان التام، فهنا يجري الاستصحاب لأن عدم التقدم له حالة سابقة، وعليه لا يجب التصدق لو كان نذر التقدم، لأنه نستصحب عند الشك عدم التقدم. هذه الصورة الأولى وقد مر بيانها وتفصيلها. نذر عدم التقدم لموت زيد، فالنذر هنا تعلق بنحو كان التام، وعدم التقدم له حالة سابقة يمكن أن تفرض. وإذا فرضناها كنا نذرنا التقدم، هل تحقق التقدم أو ما تحقق؟ الأصل عدم التقدم حتى يتحقق، فلا يجب علي أن أتصدق بجفن. الصورة الثانية: ما لو كان نذر تقدم موت زيد بنحو كان الناقصة، كما لو كان قد نذر لو كان موت زيد متقدما على موت عمرو أن أتصدق بدرهم. صورة الأولى بنا نذر التقدم ما كان نستصحب عدم التقدم. الآن نذر لو كان موت زيد متقدما على موت عمرو، فاصل بنحو كان الناقصة باسمها وخبرها وإلى آخره. فهنا لعدم حالة سابقة لا يجري الاستصحاب، لأنه يقال في أي زمان كان موت زيد محققا ومتقدما على موت عمرو حتى نشك به ثم نستصحبه. فإذا هنا لا مجال للاستصحاب، لا لأنه يجري الاستصحاب ويتساقط بالتعارض لو كان لكل من الحادثين أثر شرعي. أرجو التوجه للصورة الجديدة التي نريد أن ندخل بها اليوم حسب الظاهر. مجلولة: كان قد نذر تقدم موت زيد، لكن لا التقدم بما هو تقدم حتى نقول الأصل عدم التقدم. كان قد نذره بصورة كان الناقصة، فقال لو كان موت زيد متقدما على موت عمرو أتصدق بدرهم. فهنا يقول المصنف هذه المسألة مجموعة قضية بما لها من اسمها وخبرها يجب أن تكون متحققة في السابق بأن يكون هناك موت لزيد متقدم على موت عمرو. هكذا قضية بنحو هذا المجموع المركب لم تكن لها حالة سابقة، حتى إذا شككنا بها نتصب هذه الحالة السابقة، وإذا لم تكن لها حالة سابقة من جملة أركان الاستصحاب وجود حالة ويقين سابق وشك لاحق. ها هنا لفقد أحد أركان الاستصحاب وهو عدم وجود الحالة السابقة لا مقتضي للاستصحاب، وإذا لم يحصل له المقتضي لا يكون هناك استصحاب، حتى نتكلم على أنه لو شككنا ماذا نصنع. نعم تقدمت الصورة، إذا تمت أركان الاستصحاب من اليقين السابق والشك اللاحق، وكان الأثر لا لأحد الحادثين فقط، لأنه لو كان الأثر لأحدهما يستصحب، بل كان الأثر لكل من الحادثين، تقدم على أنه إذا كان الأثر لكل من الحادثين بعد تحقق أركان الاستصحاب ماذا نحمل؟ نستصحب، لكن للتعارض يتساقطان، ونرجع إلى العلم الإجمالي. ماذا تقدم؟ يقول مسألتنا ها هنا فيما لو كان النذر بنحو كان الناقصة ليس من هذا القبيل. قاطع المسألة، هذه هي الصورة الثانية. فإذا الصورة الأولى إيجابية بنحو كان الثامن، الصورة الثانية إيجابية بنحو كان الناقصة الثالث. وكذا الآن نذكر الثالثة والرابعة معا ثم نفصل. وكذا لو نذر عدم تقدم موت زيد على موت عمرو، هناك نذر التقدم، نذر عدم التقدم، فهنا يكون على نحوين، تارة بمعنى مفادي ليس التام في مقابل ما كان التام، بمعنى مفادي ليس التام المعبر عنه بالعدم المحمولي، العدم عدم الارتباط سلب الارتباط، وتارة بمفادي ليس الناقص المعبر عنه بمفادي ليس المعبر عنه بمفادي العدم النقي، ليس الناقص المعبر عنه بمفادي العدم النقي. الآن نأتي إلى الصورة، كما هذه شنو ليست تامة، ليس تامة، كما لو نذر في صورة عدم تقدم موت زيد على موت عمرو، أي إن لم يوجد موت زيد، سويناها شنو؟ تام موت، أي إن لم يوجد موت زيد حين موت عمرو أتصدق بدرهم، نتصدق بدرهم، وبعبارة أخرى كان قد نذر إن لم يوجد موت زيد في حين موت عمرو، قلنا بنحو كان تاما بنحو ليس تاما أتصدق بدرهم. واضح العبارة لحد الآن؟ على هذا النحو صار النحو صار شنو؟ صار بنحو ليس من باب سلب شيء عن شيء، بل من باب سلب الشيء، بل من باب سلب عدم التقدم، عدم التقدم. هنا كان التقدم، هنا عدم التقدم. أي إن لم يوجد موت زيد، إن لم يوجد موت زيد، واضح المثل؟ زين. فالعدم حملي وليس تام، وهو عدم شيء فقط، وهو عدم شيء فقط، عدم التقدم. هناك التقدم، هنا عدم التقدم. فارض مسألتنا إذن على ليس التام والسلب الحملي بهذه الكيفية. نريد أن نراها هنا، يجري الاستصحاب أو لا يجري الاستصحاب. هنا المصنف يفرض أزمنة ثلاث نأتي إليها ونكتبها ثم نأتي إلى الضبط. فهنا نفرض أزمنة ثلاث، المصنف عبر عنها بساعات ثلاث. مجلل نفرض الساعة الأولى، الساعة الثانية، الساعة الثالثة من النهار. الساعة الأولى كان حيين زيد وعمر. في الساعة الثانية مات أحدهما يقينا بنحو العلم الإجمالي المردد بينهما، لا ندري هو زيد أو عمر. في الساعة الثالثة يقينا مات، الآن بدل الساعتين كما صنع بعض الأساتذة نأتي بنا بأيام ثلاث. فهنا نفرض أزمنة ثلاث، الأربعاء والخميس والجمعة. فعلى الفرض الأول يوم الأربعاء نعلم بعدم موتهما، لا شك ولا ريب رأيناهما حيين في يوم الأربعاء. وعلى الثاني أي يوم الخميس نعلم علما إجماليا بموت أحدهما، هذا واضح. لكن لا ندري أهو زيد حتى يحصل التقدم، لأنه لو كان زيد قد نذرنا عدم تقدمه. هو زيد حتى حصل التقدم وحنا نذرنا عدم التقدم، أو هو عامر هناك كان كنا نذرنا التقدم هنا عدم التقدم. إن كان عامر النذر يجب لأنه عدم التقدم حصل يتأخر زيد. بلي وفي الزمن الثالث، يهو زمن الثالث يوم الجمعة، نعلم يقينا بموتهما. احنا الان بنشوف اركان الاستصحاب متحققة او ليست بمتحققة. مثلا كان زيد قبل شهر حي، الان حي او ليس بحي، نستصحب حياته. مثلا قبل شهر الشيء الفلاني ما كان قد حدث وتحقق، هل تحقق؟ نستصحب عدم التحقق، عرفناها فيما قد تقدم. الآن نريد أن نراها هنا، هل لنا يقين ثابت وشك لاحق تمت أركانه أو ليس لنا ذلك؟ على مسلك المصنف كما سيأتي أن أركان الاستصحاب هنا لم تتحقق. الآن نأتي إليها شيئا بلاش. فاليقين السابق بالحياة هو يوم الأربعاء، يوم الأربعاء هو يوم اليقين بحياتهما بعد ما بتقدم وتأخر كان حيين، بس هو يوم الأربعاء. ويوم الشك بالتقدم والتأخر هو يوم الجمعة، هو يوم الجمعة، لأننا نشك هل أن عدم تقدم موت زيد الذي كان محققا يوم الأربعاء استمر حتى وصل إلى يوم الجمعة أم لا؟ يقين يوم الأربعاء اليقين بحياتهما، نحن نذرنا عدم التقدم. يوم الأربعاء يقينا ما كان موت أحدهما متقدما على الآخر، هذا لا شك فيه. الآن في يوم الجمعة شكفنا، هل تقدم موت زيد على عمرو لنتصدق بدرهم أو ما تقدم؟ نقول نتمكن أن نستصحب أو لا نتمكن. نقول عدم التقدم كان محققا في يوم الأربعاء، عدم التقدم نستصحبه إلى يوم الخميس، ثم من يوم الخميس نسحبه إلى يوم الجمعة. هل نتمكن أن نفعل هذا؟ فهل يمكن هنا أن نحرز الاتصال بين اليقين والشك لنجري الاستصحاب أم لا؟ نحن نحتاج كل يقين السابق وجوديا كان أو عدميا نتمكن أن نسحبه بلا مانع إلى زمن شكنا في مقامنا هذا. هل نتمكن من هذه القضية أو لا؟ وجود يوم الخميس الذي يقينا قد توفي فيه أحدهما يكون فاصلا بين يقيننا وشكنا اللاحق وقلنا. فهنا يشكل الاستصحاب على مسلك المصنف خلافا لبعض الأعلام، إن هنا يشكل الاستصحاب لعدم الحال، لا لعدم الحالة السابقة. نمونوبا حالة سابقة مع أن أركان الاستصحاب تكون مختلفة، فإذا اختلت أركان الاستصحاب يجري الاستصحاب. يقول المصنف الاستصحاب لا يجري لا لعدم الحالة السابقة لوجودها هنا، وهي اليقين بعدم موتهما يوم الأربعاء. يقين عندنا ما عندنا؟ يقين يكون المصنف موجود، فإذا لا أريد أن أناقش في الاستصحاب من جهة عدم يقين وحالة سابقة، بل والتي يمكن أن يقال في حق هذه الحالة السابقة الأصل عدم تقدم الموت لزيد. زيد في يوم الأربعاء ما كان موته متقدما على موت عمرو. الآن شكلنا هل تقدم أو ما تقدم؟ نستصحب عدم التقدم. كلو نظرنا بهذا المنظار لوجدنا حالة سابقة وشك لاحق وأركان الاستصحاب تابعة، بل الإشكال من جهة أخرى وهي عدم اتصال اليقين بالشك. مشكلتنا ليست من جهة عدم الحالة السابقة بل من جهة أخرى. يا أخرى نحن دائما في الاستصحاب نحتاج إلى يقين نتمكن أن نسحبه إلى زمن شكنا بلا أن يمنعنا من ذلك مانع، وها هنا يرى المصنف وجود الخميس مانعا من الاستصحاب. بل من جهة أخرى وهي اتصال اليقين، وهي عدم اتصال اليقين بالنبي من بالشكل لاحتمال حدوث الموت لزيد يوما خميسي، وهذا المستصحب عدم التقدم لعله تقدم لعله توفي فيما في يوم الخميس فكان متقدما على موت عمرو الذي توفي في يوم الجمعة. فيقع الفصل بين يوم الأربعاء ويوم الجمعة بيوم الخميس، فإذا زمن الشك يحتمل أنه زمن الشك يوم الجمعة، زمن اليقين يوم الأربعاء. فشو نسوي؟ نجيب زمن اليقين ونسحب إلى زمن الشك، فإذا زمن الشك وهو يوم الجمعة يحتمل أنه قد انفصل عن زمن اليقين، زمن اليقين يوم الأربعاء، عن زمن اليقين بعدم الموت وهو الأربعاء باحتمال ونقول عدم الموت متصلة، كيف تتمكن أن تستصيب عدم الموت مع ما أنه من المحتمل أن الموت لزيد قد وقع في يوم الخميس، لأنك بالعلم الإجمالي تجزم على أن زيد أو عمر قد مات في يوم الخميس، بل لعدم الموت وهو الأربعاء باحتمال حدوث الموت لزيد في يوم الخميس، وعليه فلا يجري الاستصحاب لاحتمال كون الموت لزيد تحقق في يوم الخميس لا في يوم الجمعة. وصل ثلاث لأنه عندك تفاصيل في الوصف مشكوك وهو علمك الإجمالي بموت أحدهما، فمن المحتمل أن يكون زيد قد توفي في يوم الخميس فكان موته متقدما على موت عمر، فكيف تستصحب عدم التقدم مع هذا الاحتمال؟ واضح المثل؟ فإذا عرفنا على أن ليس التام لا من جهة اختلال أركان الاستصحاب بل لوجود المانع والفاصل لا نتمكن أن نستصحب على مسلكنا المصنف. الحالة أو الصورة الرابعة وهي العدم النعتي، وهي العدم النعتي بنحو ليس الناقصة، أي بنحو عدم شيء لشيء، أي بنحو عدم شيء لشيء، مثل ما كان الناقصة ثبوت شيء لشيء هشني عدم شيء لشيء متقابلات، كأن يقال إن كان موت زيد معدوما، شنو نقول؟ إن كان موت زيد موجودا نقول معدوما، إن كان موت زيد معدوما في زمن موت عمر أتصدق بدرهم، إن كان موت زيد معدوما يعني ليس متحققا، متى؟ في زمن موت عمر، يعني معنى موت عمر متقدم مثل، فقد جعل النادر عدم التقدم صفة للموت، فقد جعل النادر عدم التقدم شيء صفة للموت، يعني ما جاء بنحو ليس التام بل بنحو ليس الناقص. فالآن في يوم الجمعة نشكنا وين قلنا؟ في يوم الجمعة الساعة الثالثة على تعبير المصنف. فالآن في يوم الجمعة نشك هل كان عدم موت زيد متحققا ثابتا، يوصل عن الرد ثبوت من ثبوت الأمر العدمي، ولو كان تسامح التعبير الأمر العدمي لا يكون ثابتا أكن من باب قصور البيان في القضايا. هل كان عدم موت زيد ثابتا ومحققا حين موت عمرو أم لا، حين موت عمرو أم لا، حينما مات عمرو هل كان هذا العدم ثابت أو ما كان ثابت وهو عدم موت زيد؟ وعندها احنا الآن شنو قضيتنا؟ نريد أن نرى هنا أركان الاستصحاب تامة لنستصحب أو ليست بتامة، وعندها هل يصح الاستصحاب بأن يقال الأصل؟ احنا شنو كلامنا؟ هل كان موت زيد معدوما حين موت عمر أم لا؟ بأن يقال الأصل كون موت زيد معدوما حين موت عمر، وعليه فيجب دفع الدرهم. هناك في الصورة الأولى شنو قلنا؟ لا يجب دفع الدرهم مثلا، هنا نستصحب شنو قلنا؟ كون موت زيد ليس، نقول كون موت زيد ليس معدوما حين موت عمر نستصحب هذا، وشنو كنا نذين؟ العدم، والعدم قد استصحبناه، فعليه يجب أن نتصدق بدرهم. هذا تمام الكلام في احتمال صحة الاستصحاب. لكن الأخند يقول هذا الاستصحاب لا يجري أيضا لمشكلة العدم الأزلي، وهي عدم تحقق الحالة السابقة، مثل ما قلنا مع الحالة السابقة، لأنه لا يمكن فرض زمن كان عدم موت زيد ثابتا فيه، ما عدنا فرض الزمن، عدم موت زيد ثابت فيه في حين تحقق في موت عمر، ما عدنا الزمن بالماضي في تحقق فيه موت عمر في حين لم يتحقق فيه موت زيد، ففي الزمن الماضي لم يتحقق لا موت زيد ولا موت عمر، كان حيين إلى يوم الأربعاء وطريقنا، بل في حين تحقق موت عمر لنستصحب تلك الحالة، كن عندنا حالة سابقة حتى نتمكن من استصحابها، أي لم يكن توضيح للعبارة، أي لم يكن في بعض الأزمنة الماضية قد تحقق موت عمر، وكان قبلها لم يتحقق موت زيد، حتى نتمكن من الاستصحاب لهذه الحالة، حتى نتمكن من الاستصحاب لهذه الحالة، لعلمنا يقينا بأنهما كان حيين يوم الأربعاء، والشك فقط التقدم، الشك وين هو؟ الشك مو في أصل تحقق هذه الحالة أنها تقدمت أو أصلا ما كانت متحققة هذه الحالة، وهي الموت لأحدهما متقدما على الآخر، حتى نقول نستصحب أو لا نستصحب، شكنا في من؟ في تقدم موت زيد على عامر بعد كونهما حيين، وأمثل زين. حاولنا على كل أن نكرر التعبير مرة أو مرتين أو ثلاثة، لا لعظم وأهمية المطلب، المطلب ليس من المطالب المهمة، ها هنا مطلب أمثلة مجللة، أمثلة لكيفية تحقيق الاستصحاب، وقد نسميه تفننا حوزويا، لأن مثل هذه التفننات لعلها ما مرت من صدر الإسلام ليومنا هذا أن ينذر شخص بهذه الكيفية لنبتلي بمثل هذه الفروض، لكن على كل تطبيق الكتاب يحتاج إلى توضيح. وأما أرجو التوجه في التطبيق أيضا، يجب أن نتأمل لأن العبارة قاصرة جدا، وهذا دليل كثير من الكتب القديمة. وأما إن كان الأثر المهم كالدرهم المندور، وأما إن كان الأثر المهم كالدرهم المندور مترتبا على ما، أن على موت زيد، على ما هو كلامنا، على الحادث الذي كنا نتكلم فيه، فرضناه موت زيد، إن كان مترتبا على ما، إذا كان الحادث الخاص، إذا كان الحادث الخاص كتقدم موت زيد، إحنا مش فرضنا له، إن ممثل مختص بتقدم تقارن موت زيد، لكن إحنا حطينا نظرنا عليه على مثال معين حتى لا نفرض كل ساعة على الأمثلة. إذا كان متصفا هذا الحادث وهو الحادث الخاص وهو التقدم لموت زيد، إذا كان متصفا بالتقدم، يعني كان قد نذر تقدم موت زيد، إذا كان متصفا بالنبي من بالتقدم، مسألة مو أن الشرعيات مالتها متوقفة على النذر متقدما أو بأحد ضديه من ال، كما لو كان قد نذر إن كان موت زيد متقدما على موت أمر يتصدق بنا بدرهم أو كنو كان نذر مقارنا أو متأخرا، لا بعض في ذلك، بل التقسم بأحد أو بأحد ضده الذي صفة للتقسم التقسم الذي كان مفاد من مفاد كان الناقصة مفاد كان التامة الإيجابية مرة موكل له الآن مفاد كان الإيجابية الناقصة أي كان موت زيد متقدم على موت عمرو حتى يقال الأصل عدم كون موت زيد متقدما على موت عمرو وعليه فلا يجب التصدق بما بدرهم فقط. يعني هكذا شيء نتمكن أن نقول به أو لا نتمكن أن نقول به فلا مورد المصنف ظاهرا في النظر في البدوية أركان الاستصحاب متحققة لكن بالدقة مسألة تركيبية مجموعية إن كان هذا متقدم على ذاك مو كون التقدمي حتى تقول مسألة واحدة سلبية وجودية فأستصحبها التقدم ما كان فأستصحب عدم التقدم كما تقدم في مسألة كان ها هنا لا مسألة مجموعية حدث في مقارن في مقابل حدث آخر وهذا يقينا ما كان في الزمن السابق فلا مورد يعني فلا محل ها هنا أي فيما كان مفاد النذر ها هنا أي فيما كان مفاد النذر بنحو كان الناقصة فلا مورد هنا للاستصحاب اكتبوا أصلا وبتاتا أصلا وبتاتا أي سواء كان الحادث الآخر له أثر شرعي أو لم يكن أو لم يكن الآن المصنف الرسول شنو يقول أصلا لا محل للاستصحاب لا تحقق للاستصحاب مو أنه الاستصحاب يتحقق لكن لو كان استصحاب الطرف الثاني في الحدث الثاني أثر شرعي أيضا يتعارضان لوجود الأثر في كل منهما فأصلا ما في مجال لا محل ولا موضوعية للاستصحاب بغض النظر عن كون طرفه والحادث الثاني له أثر شرعي ليتعارض عند التعارض يتساقط عند التعارض أو ليس له ذلك لا مورد لاستصحابها هنا لعدم كأنه قال وذلك لعدم لماذا لا مورد للاستصحاب لعدم أي لا تعليلية لعدم اليقين السابق فيه أي في هذا المورد يا مورد كان ناقصا لعدم اليقين السابق فيه بلا اغتياب اكتبوا لأن المقام من العدم الأزلي الذي لا يمكن أن نفرض فيه تحقق موت زيد متقدما على موت عمرو حتى يقال بعد ثبوت هذه الحالة السابقة الأصل عدم كون موت زيد متقدما على موت عمرين واضح مثلا وقد شرحناها في الخارج التفصيل تماما وتارة أخرى الآن انتهينا من الصورتين الإيجابيتين كان التام وكان الناقص وجئنا لنبين ليس التام وليس الناقص وتارة أخرى شروط في الصورتين السلبيتين يعني كان ليس التامة وليس الناقصة وأخرى كان الأثر المهم الشرعي كالتصدق لعدم هناك كان لوجود لتحقق هنا لعدم أحدهما عدم تقدم موت زيد على موت عمر كما قلنا لعدم أحدهما وأحدهما يعني لعدم أحد الحادثين إحنا فرضنا الأمثلة حطنا علينا على الموت مثلا لعدم أحدهما في زمان الآخر كما لو كان قد نذر أن يتصدق بدرهم بدرهم في صورة عدم موت زيد حين موت عمرو، فهنا يمكن أن يكون العدم قد أخذ بنحو الصفتية، صفتية شمتير ليس الناقصة، أو بنحو عدم المحمول أو العدم المحمولي كصير ليس تاما. يأتي إلى الكتاب فالتحقيق، الآن شو التحقيق؟ ما هو يعني مختار المصنف بعبارة ثانية؟ ما هو فالتحقيق؟ إنه أي العدم أيضا يعني شو أيضا؟ يعني كما كان في الصورة الثانية الإيجابية، وإن كان الناقصة مثل أيضا أضبط على ما تقدم أنه أيضا. فالتحقيق أنه أيضا ليس بمورد للاستصحاب، شلون هناك قلنا في الصورة الثانية أصلا لا محل للاستصحاب حتى يقول القائل قد يتساقطان للتعارض عند وجود الأثر فيهما، إذ هنا كذلك لا استصحابات، ليس بمورد للاستصحاب فيما كان الأثر المهم وهو التصدق بدرهم مترتبا على ثبوته أي العدم، مترتبا على من؟ على ثبوته أي العدم. العدم لمن؟ للحادث كموت زيد. شو نذرنا؟ عدم موت زيد. هاش نذرنا عدم موت زيد المتقدم على من؟ على موت عمر. هاي كلمة بأن بيان كيفيتي، بيان كيفية ثبوت العدم للحادث، ثبوت العدم للحادث كما الذي قاعد أتكلم بأن يكون الأثر الشرعي، الأثر المهم الشرعي، بأن يكون يعني بين القضية بأن يكون الأثر المهم الشرعي للحادث كما الذي، وقلنا المراد هنا عدم موته حين موت عمرو، حين موت عمرو. أنا ما قاعد أتكلم بإيجاب، قاعد أتكلم بما بسلب. فإذا المراد من بأن يكون الأثر للحادث يا حادث عدم الموت، بأن يكون الأثر المهم للحادث المتصف، هذا الحادث بمن؟ بالعدم. لا تفوت قاعد في إيجابيات، المتصف هذا الحادث بمن؟ المتصف بالعدم، وهو عدم المتصف بالنبيما بالعدمي، أي أخذ بنحو العدم الصفتي النحي، ويكون نفاد ليس الناقصة، أي موت زيد المتصف بعدم بالعدم حين موت عمرو، بل بأن يكون الأثر للحادث المتصف بما بالعدم في حين حدوث الآخر، في حين موت عمرين، في حين حدوث الآخر، عدم أحدهما في حين حدوث ووجود الآخر، عدم موت زيد في حين موت عمرو، بل لعدم تعليل، لعدم صحة هذا الاستصحاب، تعليل لعدم صحة هذا الاستصحاب، لأنها كذا حادث، لأنها كذا حادث، وهو عدم موت زيد في زمن موت عمرو ليس له حالة سابقة، قد حدثت في الزمن الماضي ثم شكت فيها حتى تستصحاب، بل في عدم زمان بل لعدم اليقين بحدوثه، لعدم اليقين بمن بحدوثه، أي حدوث حادث موصوف بالعدم النفي، واضح العبارة؟ موصوف بالعدم، لعدم اليقين بحدوثه أن هذا الشيء قد حدث بنحو الصفتية في الزمان الماضي، كذلك شيء موجود لأنه ما كان حيا إلى يوم الأربعاء إلى الساعة الأولى على كلام الصلاة. لعدم اليقين بحدوثه كذلك، يعني كذلك بنحو الصفتية، بنحو ليس الناقص، في زمان من الأزمنة الماضية، في زمان من الأزمنة، ما عندنا زمان من الأزمنة الماضية هكذا شيء تحقق بنحو الصفتية، واضح العبارة؟ هذه المدة، فإذا لست صادقا، ليش ما كنت صادقا؟ ما عندنا حالة ثالثة حتى نستصحبها ونشك فيها فنستصحبها، واضح مثلا؟ وكذا الفرض الثاني السلبي، وهو الفرض الرابع من الفروض الأربعة، وكذا لا مجال للاستصحاب أو لا محل للاستصحاب أو لا مورد للاستصحاب على ما تقدم، فيما كان الأثر المهم الشرعي كالتصدق، فيما كان الأثر المهم الشرعي كالتصدق مترتبا على من؟ هنا كان مترتبا على العدم الصفتي، هنا مو على العدم الصفتي، على نفس العدم، فيما كان مترتبا على نفس أيد بالنفسية، على نفس عدمه، على نفس عدمه، أي العدم المحمول، المحمول لصفتي، عدم حادث، عدم حادث، وعدم شيء بالنسبة إلى شيء آخر، وكان مترتبا على عدم نفسه في زمان حدوث الحادث الآخر واقعا، في حدوث الحادث الآخر واقعا، إذا حدث واقعا وعلمنا بأن الحادث الآخر كموت زيد كموت عمر عفوا قد تحقق، نقول يجب التصدق إذا تحقق هكذا شيء. وإن كان المستصحب، يقول ما بيقول هنا يقين وشك ماكو، أكو يقين وشك لعله، وإن كان المستصحب على يقين منه من نفس العدم، هنا مصار عدم بسيط بعد موشنة، مثل ما نقول الحدوثي يستصحب، عدم الحدوثي فممكن أن يستصحب، وإن كان على أي المستصحب الناذر على يقين منه، أي من نفس العدم، في آن كيوم الأربعاء، فإننا على يقين من عدم موت زيد، من عدم موت زيد، فكيف كأن القائل يقول فكيف لا يصح لنا أن نستصحب هذا العدم مع وجود الحالة السابقة؟ أنت في ليس الناقصة قلت لا حالة سابقة، لأنه ليس هناك في ظرف العدم أو صار والصفتية وانتل، لكن هنا العدم بما هو عدم يمكن أن يستصحب، فإذا الحالة السابقة موجودة فتتم أركان الاستصحاب. لماذا شيخنا أيضا تقول بعدم صحة الاستصحاب؟ قال أقول بعدم صحة الاستصحاب لا من جهة عدم حالة سابقة، بل لوجود الفاصل، بل وإن كان على يقين منه في آن، أبتوجه لهذه التعابير، على يقين منه في آن، يقينا كان على يقين منه قبل يوم الأربعاء، كان على يقين من العدم لو ما كان، لأنه ما كان حيا، فهو يقينا المستصحب على يقين في يوم الأربعاء ممن؟ من عدم الموت، من عدم حدوث هذا الموت المتقدم، بل على يقين منه في آن قبله، زمان اليقين قبله، زمان اليقين بحدوث أحدهما أي بحدوث الموت يقينا لأحدهما وهو يوم الخميس. والمراد من زمن اليقين بعد الحادث هو يوم الأربعاء. اكتبوا أي وإن كان هناك يقين ثابت بعدم الموت لهما يوم الأربعاء وهو يوم اليقين. وأعطي مثلا أن يقين لو معدنا، لكن مع هذا كله يريد أن يقول المصنف مع هذا كله لا يمكن أن نجري أفتوى الوصحابة لماذا جمل الفاصل. وإن كان على يقين قبل زمان اليقين بحدوث أحدهما يقينا بنحو العلم الإجمالي فيقن حدوث الحادث وهو الموت لأحدهما في يوم الخميس لعدم تعليل لعدم صحة الاتصال لعدم إحراز. فإذا مشكلتنا لا من جهة ضرب أركان الاستصحاب لعدم يقين وشك لا من جهة أخرى وهي لعدم إحراز اتصال زمان شكه يهو زمان الشك وهو زمان حدوث الآخر وهو موت عمر يوم الجمعة مو يوم الجمعة يقينا قد مات عمر مو أرسل مو نعلم أن يوم الجمعة مات عمر لو كنا نعلم يقينا مات يوم الجمعة ورثت المشكلة لا يقينا في يوم الجمعة أصبحنا نجزم بموت عمر. وإذا كان هكذا لا يوم الجمعة كان هو يوم موت عمر أو موت زيد يوم الخميس كان هو موت عمر أو موت زيد وقمت. فالآن لعل موت زيد كان في يوم الخميس فكيف تستصحب عدم تقدمه على موت عام هذا الذي يقول المصنف من القصر لعدم إحراز اتصال زمان شكه من هو زمان الشك وهو زمان حدوث الآخر من بعد ما حدث الآخر شكتنا وهو في يوم الجمعة في يوم الجمعة يقينا حدث الحادث الآخر لكن لا ندري الحادث الآخر هل كان قد حدث في يوم الخميس أو في يوم الجمعة كما وأن الحادث الأول لا ندري أنه حدث يعني زيد موت في يوم الخميس أو في الجمعة بل وهو زمان حدوث الآخر في زمان يعني زمان حدوث الآخر وهو يوم الجمعة اللي شككنا بالموت فيه بزمان يقينه أي بزمان يقين عدم الحادث وهو الموت وهو يوم الأربعاء. يوم الأربعاء هذا شكنا في يوم الجمعة يتمكن أن يمد يده إلى يوم الأربعاء ويسحب يوم الأربعاء إلى يوم الجمعة أم هناك مانع وعارض وقع في البيت هو يوم الخميس الذي نحتمل في حقه أن يكون زيد بس ما تحقق موته فيه وحمسه لاحتمال انفصاله أي زمن حدوث موت أمر يعني الزمن الشك ونحن عندنا يوم الجمعة يوم الشك يوم الشك فيقلنا بموت عام لكن لعل موت عام منفصل من يقولها بلي. فإذا كان يوم عمر موت عمر متحقق يوم الخميس ما نقدر نقول الأصل عدم تقدم موت عمر على زيد ما نقدر نسوي مثلا لاحتمال اتصاله أي زمن حدوث موت عمر وهو زمن الشك وهو يوم الجمعة عنه عن الزمن الأول وهو يوم الأربعاء وهو الزمن اليقين بعدم الموت لاحتمال انفصاله عنه احتمال انفصال زمن الشك وهو يوم الجمعة عنه عن من عن يوم الأربعاء بمن باتصال بيان الفاصل بيان المانع بانتصال حدوثه أي حدوث الحادث حدوثي بانتصال حدوثه أي حدوث الحادث لو كان مات يوم الخميس فلو كان مات يوم الخميس يكون مانعا فلا نتمكن من الاستصحاب. واضح العبارة؟ وبالجملة كان التوجه ليتضح التعقيد اللفظي المتحقق له. وبالجملة كان بعد ذلك الآن يا آن الآن الأول الساعة الأولى يوم الأربعاء الذي فرضناه. وبالجملة كان بعد ذلك الآن الذي قبل زمان اليمين بحدوث أحدهما بحدوث الموت لأحدهما وهو يوم الخميس. فإذا كان يوم الأربعاء الذي هو قبل زمن اليقين بحدوث الموت لأحدهما، لأنه تقدم أن على يقين من الموت لأحدهما في يوم الخميس. وبالجملة كان زمانان، كان زمانان، يا زمان الخميس والجمعة، أو فعبر عنه الساعة الثانية والساعة الثالثة. كان زمانان أحدهما أحد الزمانين أحدهما زمان حدوثه، أي حدوث أحد الحادثين، وهو موت أحدهما في يوم الخميس. كان أحدهما زمانان أحدهما زمان حدوثه والآخر زمان حدوث الثاني، وهو يوم الجمعة الذي هو يوم الشك. والآخر يعني والزمان الآخر يقينا مات فيه الآخر، لكن التردد فيما في المتقدم والمتأخر منهما في الموت. بل والزمان الآخر التوجه للعبارة، والزمان الآخر وهو يوم الجمعة الذي هو بالنظر في الشك زمان حدوث الآخر، يعني زمان موت آخر. يوم الجمعة هو الشك موكل زمان حدوث الآخر وثبوته عقد تفسير حدوث الآخر وثبوت الآخر الذي يكون يوم يكون الزمان الثاني وهو يوم الجمعة الذي يكون ظرفا للشك أي يوم الجمعة. فيوم الجمعة هو ظرف الشك الذي أصبحنا نشك على أنه مات زيد أو عمرو في أي زمان، الذي يكون ظرفا للشك في أنه أي الحادث المنذور، وهو عدم موت زيد مثلا. فرضنا النذر هكذا، نذر إن لم يمت زيد حين موت عمر يتصدق بجرهم، يعني يجب أن يكون موت عمرين متقدم وموت زيد متأخر، هكذا كان محل النذر. في أنه أي الحادث الآخر وهو عدم موت زيد، في أنه فيه أي في يوم الشك في يوم الجمعة أو قبله أو لا، أو إذا كان فيه صار متأخر سيتصدق، أو قبله يعني قبل يوم الشك أي يوم الخميس. إذا كان في يوم الخميس صار متأخر فلا يجب عليه أن يتصدق. وحيث شك في أن أيهما أي الحادثين موت زيد أو موت عامر مقدم، وأن أيهما مؤخر لا ندري المتقدم والمتأخر منهما، لم يفرز اتصال. لماذا لم نتمكن من إفراز الاتصال؟ لأننا لا نعلم أن أي الحادثين متقدم وأي الحادثين متأخر، ونحن نحتاج إلى تقدم موت عامر على موت زيد حتى نتصدق. ولم يفرز اتصال الزمان الشكي الذي هو يوم الجمعة بزمان اليقين وهو يوم الأربعاء، وعليه فلا يمكن استصحاب عدم الموكيد، استصحاب عدم الموكيد موكيد له، فننتصب عدم الموت من الأربعاء إلى يوم الجمعة حتى نتفضل بجهن زين. ومعه بزمان اليقين ومعه أي ومع عدم إحراز الاتصال لا مجال للاستصحاب، وعبارة لوقوع الفاصل الذي تكلمنا به وهو يوم الخميس، حيث لم يخرج معه مع عدم حيث لم يخرج معه أي مع عدم إحراز الاتصال لزمن الشك كالجمعة بزمن اليقين كالأربعاء، حيث لم يخرج معه كون رفع اليدين عن اليقين وهو اليقين بعدم الموت الذي هو يوم الأربعاء، لم يخرج كون رفع اليد عن اليقين بعدم حدوثه أي حدوث الحادث وهو الموت في يوم الأربعاء بهذا الشك وهو الشك في الموت الذي وقع هذا الشك في الشك في الموت الذي قلنا نذرنا لو كان متأخرا وهو الشك في الموت الذي نذر أن يتصدق لو تقدم الذي وقع بنوان في يوم الجمعة بهذا الشك من نقض اليقين بالشك. اكتبوا ثم نأتي إلى توضيح هذه العبارة، أي لم يفرز أنما نحن فيه نوصرنا فأعلمنا ثلاث ترتب لعل هناك فاصل وتلولا، أي لم يفرز أنما نحن فيه من نقض اليقين بالشك، لأن هذا العام وهو لا تنقض اليقين بالشك هل يجري ها هنا أي في مورد الشك بعدم اتصال الشك باليقين أم لا، فيكون المقام من التشبث بالعام في الشبهة المصداقية الذي تقدم أنه لا يجوز، وبعبارة أخرى لم نفرز أن موردنا من نقض اليقين بالشك لأن المتيقن من قاعدة من إجراء قاعدة نقض اليقين بالشك هو فيما لو كان